بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، واليوم هو 28 من شهر رمضان لعام 1437 من الهجرة. قال رحمه الله: الفصل الرابع، أهلية النكاح. المبحث الأول: تعريف الأهلية وحكمها في الزواج. ما معنى الأهلية؟ ما معنى أهلية النكاح؟ وما معنى الأهلية لغة واصطلاحا؟ الأهلية كما جاء في المعجم الوسيط هي الصلاحية، يقال فلان أهل لكذا، أي صالح لهذا الأمر. واستعرض الدكتور حسين خلف الجبوري تعريفات الأصولين والفقهاء للأهلية، ثم قال: التعريفات وإن تنوعت ألفاظها إلا أنها متفقة في مدلولها الذي مفاده تعريف الأهلية صلاحية الإنسان لما يجب عليه من الحقوق وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمة في المكلف. صلاحية الإنسان أن يكون الإنسان صالحاً لأن يجب عليه حقوق، عليه حقوق وعليه وله واجبات، أو عليه واجبات وله حقوق. طيب، من هو هذا الإنسان؟ يصل الإنسان إلى أن يكون فيه هذه الصفة، هذه الصفات، عنده صلاحية وأهل لهذا الأمر، فهي صلاحية الإنسان لما يجب عليه من الحقوق وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمة في المكلف. المكلف اللي هو البالغ العاقل، وأن يكون فاهماً للخطاب. البالغ العاقل هذا هو المكلف، بعد توفر الشروط اللازمة في المكلف لصحة ثبوت الحقوق له والواجبات عليه. ومناط الأهلية العقل وفقه الخطاب. هذا الإنسان أهل، يعني وصل إلى الأهلية بماذا؟ أن يكون عاقلاً. ومناط الأهلية هو العقل، والعقل عكسه الجنون. مناط الأهلية العقل وفقه الخطاب، أن يفهم ما قيل له. فمن لا عقل له وهو المجنون فإنه فاقد الأهلية، يقال فاقد الأهلية. من فاقد الأهلية؟ الذي لا عقل له. فالقوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب غير موجودة عنده، أي عند فاقد العقل. وأفعاله وأقواله ليس لها حاكم يحكمها ويجريها على نسق سواء. والدليل على ذلك أي أن العقل مناط التكليف، لا بد أن يكون الإنسان حتى يكون مكلفا وهو الوصول إلى البلوغ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية أخرى: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يعقل. فمن لم توجد فيه هذه الشروط فهو هذا فاقد للأهلية. وهذا الفقد قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. فالنائم حتى يستيقظ هذا مرفوع عنه القلم مؤقتا ولا جزئيا، وعن المبتلى حتى يبرأ هذا أيضا جزئيا، وعن الصبي حتى يكبر حتى يحتلم هذا مرفوع عنه القلم، أي قلم السيئات. أما قلم الحسنات فهو له، فإن فعل خيرا وهو صبي فيكتب له الأجر إن شاء الله. وعن المجنون حتى يبرأ، والقول بعدم جواز مباشرة من ليس بأهل للنكاح لصغره أو جنونه الزواج بنفسه متفق عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من فاقد الأهلية لصغره أو لجنونه لا يصح منه، لا يصح أن يقوم بالزواج بنفسه. يعني الصبي لا يستطيع، لا يصح أن يزوج نفسه. المجنون لا يزوج نفسه، وهذا باتفاق. قال: ومن ليس بأهل للنكاح لصغره أو جنونه الزواج بنفسه، متفق عليه. هذا أمر متفق عليه، فالمجنون لا يزوج نفسه، والصبي لا يزوج نفسه، ولا خلاف فيه. والذي يحتاج إلى بحث هو تزويج الصغير والمجنون من قبل وليهما. فلو ولي الصغير أراد أن يزوجه، صبي عنده 11 سنة، 10 سنوات، وأراد ولي أن يزوجه، هذا الذي فيه الخلاف. أو الولي يزوج المجنون، إنسان مجنون أبوه وليه أراد أن يزوجه وهو بهذه الحال، هذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم. لكن هل المجنون له أن يزوج نفسه؟ هذا لا. الصبي له أن يزوج نفسه؟ لا. تمام؟ قال سيأتينا إن شاء الله، وسيأتي هذا في مبحث الولي، وسنبحث أيضا مدى صحة تزويج المرأة نفسها من غير ولي. المبحث الثاني: سن البلوغ وأمارات البلوغ. سن البلوغ، نحن نتكلم حتى يكون الإنسان أهلا مكلفا أن يكون بالغا عاقلا. إذا كان أهلا وصالحا لهذه، وصل إلى الأهلية وعكسه فاقد الأهلية، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. قال في المبحث الذي بعده: سن البلوغ، أي لابد أن نتعرف من هو البالغ. قال: المطلب الأول تعريف البلوغ وتحديد أمراته. قال: البلوغ هو الوصول، بلغ الأمر أي وصل إليه، بلغ الغلام أدرك. والمراد به بلوغ حد التكليف، المراد بالبلوغ هو بلوغ حد التكليف. وعرفه الفقهاء بقولهم: قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة. ومراد أهل العلم بالبلوغ بلوغ الحد الذي يصبح الصغير فيه مكلفا. طيب، ما هي أمارات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ العلامة الأولى الاحتلام، وهو خروج المني المتدفق بلذة في حال النوم أو في حال اليقظة بالجماع. ونقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على بلوغ الصغير بالاحتلام. فالاحتلام علامة على البلوغ بالكتاب والسنة والإجماع. الاحتلام علامة على البلوغ بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قال الله تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وبالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. وبالإجماع، وهو قول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل. يبقى أول علامة وهي الاحتلام، هذه علامة على البلوغ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. العلامة الثانية ظهور شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج الذي يحتاج في إزالته إلى حلق. العلامة الثالثة وهي البلوغ بالسن، أن يبلغ سناً معيناً، أي وصل إلى مرحلة التكليف حتى وإن لم يحتلم، وصل إلى هذا السن. إن وصل إلى هذا السن فيحكم بتكليفه، فهو قد وصل إلى التكليف. ما هو هذا السن؟ قيل أنه 15 سنة للذكر، وهو قول الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي وقول أبي يوسف ومحمد. والقول الثاني: لا حد للبلوغ في السن، يعني السن لا علاقة له بالتكليف. أما الإيه؟ العلامات الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم، يعني السن لا علاقة له بالتكليف، فإن لم يحتلم، وهذا كلام طبعا لا يصح، هذا كلام وقد يصل إلى أكثر من 15 سنة إلى 20 سنة وقد لا يأتي هذا الأمر، فيقصد لا يعلقون التكليف على السن، وهذا قول. القول الثالث 17 أو 18 سنة، وأرجح هذه الأقوال هو تحديد سن البلوغ ب15 سنة، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. فهذا دليل على أن التكليف يحصل ب15 سنة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن حيض الجارية وحملها علامتان دالتان على بلوغها، فالبنت يأتيها أمر آخر أو أمر زائد، وهو الحمل، الحيض والحمل، وهاتان العلامتان تنفرد بهما الجارية عن الغلام، والثلاثة الأولى مشتركة بينهما، الثلاثة الأولى وهي الاحتلام وظهور شعر العانة والبلوغ بالسن. هذه هي علامات البلوغ وأمارات البلوغ. المطلب الثاني: أقل سن البلوغ. اختلف أهل العلم في أقل سن يمكن أن يتحقق فيه البلوغ بظهور الأمارات الدالة عليه. ما هو أقل سن للبلوغ؟ قال: وأقل ما قيل في السن الذي يمكن بلوغ الفتى فيها 9، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة 10 سنوات، وعند الحنفية 12 سنة، وأما الفتاة فعند الحنفية 9 سنين، وهذا هو الأظهر عند الشافعية والحنابلة. هذا أقل سن للبلوغ، اختلف أهل العلم في تحديده، والراجح أن البلوغ يتحقق بوجود أماراته. فلو أن الصبي احتلم في 13، في 12، بلغ أم لم يبلغ؟ بلغ بهذه العلامة. الحق أن البلوغ يتحقق بوجود أماراته، فمتى وجدت الأمارة وبخاصة الاحتلام أو الحيض أو الحمل فقد وجد البلوغ، وهذا تتفاوت فيه الشعوب. نعم، يتفاوت من بيئة إلى بيئة ومن دولة إلى دولة حسب طبيعة المناخ وطبيعة الأرض التي يعيش فيها، وهذا يتفاوت فيه الشعوب كما يتفاوت فيه المدة هي 30 دقيقة. أنا بختصر هنا كلام المصنف، تلخيص لكلام المصنف، لا أقرأ كل الكلام، فلو فتحت باب للمناقشات والحوار سنأخذ جزءا ضئيلا جدا، هو 30 دقيقة فقط، وهذه 30 دقيقة أختصر فيها كلام المصنف رحمه الله. قال: وهذا تتفاوت فيه الشعوب كما يتفاوت فيه الأفراد، وتحديد حد معين قد يوقع صاحبه في حرج، لأن مدار هذا التحديد على وجود البلوغ في سن معين، وقد يوجد البلوغ في سن أقل من الذي حدده. يعني ممكن تحدده ب12 سنة أو بأقل سن، أقل سن للبلوغ 10 سنوات أو 12 سنة، وتأتي الأمارة والعلامة قبل هذا السن، فلا حد لأقل سن البلوغ. أما إذا وصل إلى 15 سنة فهذه علامة من علامات البلوغ، أي وصل إلى سن التكليف وسن البلوغ. المطلب الثالث: نظرة في سن الزواج في قوانين بعض الدول. سن الزواج، ما هو سن الزواج؟ يذكر التحديد القديم ثم التحديد في القوانين الحديثة. فمثلا في القوانين القديمة سن الزواج عند اليهود في 13 للرجل و12 للمرأة، ويجوز الزواج من بدت عليه علامات البلوغ قبل هذا السن. ونص القانون الروماني أن بلوغ الذكر يتحقق في سن 14 وأما الأنثى ففي سن 12. ولا يجيز القانون الفرنسي تزويج الفتى قبل بلوغه سن 18 والفتاة 15 إلا بإذن من رئيس الجمهورية. واختلفت القوانين قديما وحديثا في تحديد سن الجواز. أما في ونلاحظ يقول ونلاحظ أن الشرائع القديمة والقوانين القديمة تذهب إلى تحديد سن مبكر للزواج، يعني 13 و14 هذا قديما. الشرائع القديمة أو القوانين القديمة حددت للزواج سنا مبكرا، بينما القوانين الحديثة الآن تذهب إلى تحديد سن متأخر له. ومن العجيب أن القوانين في البلاد التي تمنع الزواج المبكر هي التي تنتشر فيها الإباحية والزنا والشذوذ الجنسي. فالصحيح أنه لا حد لأقل سن الزواج، لا حد لأقل سن الزواج، وإنما يشترط القدرة عليه والصلاحية له. المطلب الرابع، تزوج الصغيرة من الكبيرة، هل يجوز للصغيرة أن تتزوج رجلا كبيرا؟ بنت عندها 20 سنة تتزوج رجلا عنده 60 سنة أو العكس؟ تزوج الصغيرة من الكبير. قال إذا عقد الخاطبان الزواج برضاهما فلا حرج على أي منهما، سواء أكان متقاربين في السن أم متباعدين فيه، بأن يكون أحدهما أكبر من الآخر أو أصغر منه، لا حرج في ذلك ولا جناح في ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في 60 من عمرها، وهذا والعقد، وهو في 50، ودخل بها وهي في 9، وهذا دليل على أن علامات البلوغ تختلف باختلاف الشعوب وباختلاف الأزمان. وقد عقد البخاري بابا في صحيحه قال باب تزويج الصغار من الكبار، وساق فيه حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة من أبيها أبي بكر. الفصل الخامس، الولاية في النكاح. انتقل المصنف رحمه الله إلى الولاية، الولاية في النكاح، الولاية في عقد النكاح. ويبدأ أولاً بتعريف الولاية لغة واصطلاحاً، ما هي الولاية؟ قال يستطيع الرجل البالغ العاقل الراشد تولي عقد نكاحه بنفسه، إذا كان رجلاً ذكراً بالغاً عاقلاً راشداً يستطيع أن يتولى النكاح بنفسه. 4 شروط، ذكراً بالغاً عاقلاً راشداً، هنا يتولى النكاح بنفسه ولا يحتاج إلى إذن غيره. وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز عقد الصغير والمجنون زواجيهما بنفسيهما كما سبق. أما المجنون والصغير فليس له أن يعقد عقد الزواج بنفسه، وهذا أيضاً باتفاق. بالمسألة الأولى باتفاق، وهو إذا كان رجلاً بالغاً عاقلاً راشداً هذا باتفاق يجوز له أن يعقد وأن يقوم بتزويج نفسه، وإن كان صغيراً مجنوناً لا يجوز أن يقوم بعقد الزواج بنفسه، وهذا أيضاً باتفاق. واتفقوا على جواز تزويج الولي الصغير والمجنون على خلاف بينهم في الولي الذي يحق له التزويج، هذا أيضا باتفاق أنه يجوز للولي أن يزوج الصغير وأن يزوج المجنون. يزوج الصغير يعني هو الصغير هنا ليس له اختيار والمجنون ليس له اختيار، لكن من الذي زوجه؟ الولي. وهذا أيضا باتفاق، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ من هو الولي الذي يحق له ذلك؟ هل يقتصر على الأب فقط أم أنه للأب وللجد أو للأب والإخوة، أم أن هذا حق قاصر على الأب فقط؟ هذا الذي اختلفوا فيه، واختلفوا في حكم تزويج السفيه والمرأة من غير ولي. هذا أيضا مسألة اختلفوا فيها، هي تزويج السفيه، حكم تزويج السفيه والمرأة من غير ولي. إذا تزوجت المرأة من غير ولي فهل الزواج صحيح أم زواج باطل، على خلاف بين أهل العلم، خلاف الحنفية مع الجمهور. أو السفيه، ما هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف. فلو أن السفيه زوج نفسه هل زواجه صحيح أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه صحيح. فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. يقول: والولي، من الولي؟ الولي القريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه. هذا هو الولي الذي ولاه الله تبارك وتعالى أمر تزويج الغير، وهذا الذي ولي عليه لا يستطيع أن يزوج نفسه، كمن؟ كالمرأة والصغير. فقلنا باتفاق أن الصغير ليس له أن يزوج نفسه. المرأة هل تزوج نفسها؟ هذه المسألة ستأتينا بتوسع إن شاء الله، وخلاف أهل العلم فيها، وقول جماهير أهل العلم أنها ليس لها أن تزوج نفسها. وقد عرفه ابن منظور بقوله: ولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد دونه. قال: والولي في لغة العرب القرب والدنو. وقد تناقل الباحثون المعاصرون تعريف الحنفية للولاية الذي يقرر أن الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. هذا تعريف الحنفية للولاية، يقولون الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. وهذا التعريف اقتصر على نوع من الولاية، وهي ولاية الإجبار. قال: شاء أم أبى، وقد تكون على الصغيرة والمجنونة، أما الولاية على الكبيرة البالغة العاقلة فلا يشملها التعريف عندهم. لأن هنا حتى طب إن كانت البنت كارهة لهذا الزوج ولا تريد هذا الزواج، على هذا التعريف، يعني هذا التعريف لا يشمل هذا المبحث، لأنه لا يجوز إكراه البنت، لا يجوز إكراهها على الزواج برجل بعينه. وإن كان لها الحق، إن كان لها الحق أن تخلع نفسها من هذا الزوج، فمن باب أولى يجوز لها أن ترفضه من قبل ليه؟ قبل الزواج. إن كان لها بعد الزواج أن تتركه وأن تخلع نفسها منها، أو أن تطلب الطلاق منه، هذا حق لها، تكرهه لا تريده، فيحق لها بعد الزواج أن تتركه. فإن كان يحق لها بعد عقد الزواج فمن باب أولى ألا تتزوج به من البداية. تمام؟ فهذا التعريف لا يشمل هذه المسألة، لذلك هو تعريف في ولاية الإجبار. وعرفها الشيخ محمد أبو زهرة، قال: الولاية القدرة على إنشاء العقد نافذا. المبحث الثاني: الحكمة من اشتراط الولاية. ما الحكمة من اشتراط الولاية؟ هل هناك حكم ذكر العلماء لمشروعية هذه الولاية، الولاية على الصغير، على المجنون، على السفيه، على المرأة؟ هل الولاية عليهم لها حكم؟ نعم. فشرعت الولاية على الصغار والمجانين لأنهم ليسوا بأهل للتصرف في أمورهم. شرعت على الصغار والمجانين لأنهم ليسوا أهلا للتصرف في أمورهم، فيحتاجون إلى من يقوم بمصالحهم، وهذا واضح، ومنه ليه؟ الزواج. أما الولاية على المرأة البالغة العاقلة فليس المقصود منه قهر المرأة وإذلالها والتحكم فيها، ليس هذا المقصود من الولاية، وإنما وراء ذلك حكم كثيرة. منها من هذه الحكم من الولاية صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال. فالمرأة تجد غضاضة في مباشرة ذلك وحياؤها، وقد طبعت على الحياء يمنعها من ذلك. أيضا الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، ولو تركت المرأة وحدها تقرر مصيرها بلا معونة من أهلها وأقاربها فقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب. ومن الحكم أيضا اشتراط الولي، فيه مزيد من الإعلان عن النكاح، والشريعة تدعو إلى إعلان النكاح وإشهاره. من أجل ذلك شرع الولي والشهود والوليمة والتهنئة. أيضا من الحكم ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنا خاصا بالمرأة دون سواها، فالزواج يربط بين الأسر ويوجد شبكة من العلاقات، والآباء والإخوة يهمهم أن تكون الأسرة التي يرتبطون بها على مستوى من الفضل والخلق. وارتباط المرأة بالزوج الصالح يريح أسرتها ويعثرها في حياتها الزوجية ويقلقهم ويتعبهم. فهذه بعض الحكم من اشتراط الولاية، سواء كانت الولاية على الصغير أو على المجنون أو على المرأة. المبحث الثالث، الذين تشترط لهم الولاية، الذين تشترط لهم الولاية، يعني لابد في الزواج أن يكون هناك ولي. من هؤلاء؟ أولهم الولاية على الصغير. قلنا لا يجوز للصغير أن يباشر عقد النكاح لنفسه بنفسه لأنه ليس أهلا لهذه التصرفات. وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى المنع من تزويج الأولياء الصغار، كما ذهب هذا المذهب قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية. بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أنه لا يجوز للولي أن يزوج الصغير. واضح؟ احنا قلنا المسألة اللي فيها اتفاق ليس له أن يزوج نفسه بنفسه، هذا مسألة فيها لا خلاف فيها. لكن لو أراد الولي أن يزوج الصغير، بعض أهل العلم قال بالمنع وأخذت به كثير من القوانين، وهذا التوجه ضعيف مخالف لقول جماهير أهل العلم، بل هو مخالف لإجماعهم. فيجوز للولي أن يزوج الصغير، وقد نقل الإجماع من أهل التحقيق والعلم بالخلاف إجماع أهل العلم على جواز تزويج الولي الصغيرة والصغيرة، ومن هؤلاء ابن المنذر وابن قدامة وابن حجر. هؤلاء العلماء ذكروا الإجماع على جواز تزويج الولي الصغير والصغيرة. والأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن، لم يحضن قد لا تحيض، لماذا؟ أن تكون أحسنت آيسة أو صغيرة السن. واللائي لم يحضن فقد تكون صغيرة صغيرة أو آيسة. أيضا من الأدلة على جواز تزويج الصغيرة ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9. لكن بعض أهل العلم ذكروا شروطا ينبغي أن تتوفر في من أراد أن يزوج الصغيرة أو الصغيرة، إذا أراد أن يزوج ابنته الصغيرة، فهذه شروط ينبغي على الولي أن يضعها في الاعتبار. قالوا أن يكون الولي هو الأب دون سائر الأولياء. الذي يقوم بتزويج الصغير الأب، ليس العم ولا الأخ ولا الجد، إنما هو من؟ الأب. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي ومذهب أبي عبيد والثوري وابن أبي ليلى. وأضاف الشافعي الجدة إلى الأب، وفيه هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. فالاعتبار الأول الذي ذكره الجمهور أن يكون الذي يزوج، الذي له ولاية هذه الولاية ولاية الإجبار، أن يزوج ابنه الصغير هو من؟ هو من؟ هو الأب فقط ليس غيره. قالوا والاعتبار الثاني صلاحية الصغير والصغيرة للزواج، أن تكون البنت صالحة للزواج قادرة عليه، وهذا أيضا من الأمور المعتبرة. أما الاقتصار على العقد وحده فلا مشكلة فيه، يعني إن كانت البنت عندها 10 سنوات وفعل هذا الأمر بالعقد عقد فقط، ومدة العقد قد تطول 5 سنوات، هل هذا مشروع؟ مشروع. إن فعله إنسان أراد أن يفعله فهذا مشروع. أيضا الاعتبار الثالث يشترط أن يكون الزوج كفءاً غير معيب، فلا مصلحة للصغير أو الصغيرة في الزواج مع عدم الكفاءة. قال: القول الراجح في تزويج الصغار لا يستطيع الباحث المنصف أن يخالف النصوص الصريحة الواضحة التي تجيز تزويج الصغار، فهنا رجح قول جماهير أهل العلم في جواز تزويج الصغار، لكن بهذه الشروط وهذه الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: المطلب الثاني الولاية على المجنون والمعتوه في زواجهما. الجنون اللي هو اختلال في العقل، والمعتوه الذي عنده آفة توجب خللا في عقله، عنده خلل في عقله. أما المجنون اللي هو مختل عقليا، هل يجوز للولي أن يزوجه؟ جماهير أهل العلم يجيزون للولي تزويج المجنون والمعتوه. المطلب الثالث وبه نختم، وهو الولاية على السفيه. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف المالي، لا يحسن التصرف المالي، هل يجوز أو هل للولي أن يجبره؟ هل لا يجوز لهذا السفيه أن يتزوج إلا بإذن وليه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الشافعية لا يجيزون للسفيه الزواج من غير إذن وليه، والحنفية ذهبوا إلى صحة نكاح السفيه من غير إذن الولي، والمالكية يصححون زواج المحجور عليه لسفه ويكون النكاح موقوفا على إجازة الولي. والراجح والله أعلم قول من ذهب إلى صحة نكاح السفيه من غير إذن وليه، فيجوز للسفيه أن يزوج نفسه بنفسه. وتعليل ذلك أن السفيه، أن السفه والسفيه الذي لا يحسن التصرف المالي، فقد لا يحسن التصرف المالي لكنه يحسن اختيار الزوجة الصالحة المناسبة له. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.